وتصدق به أي أو تصدق به، فتكون واو بمعنى أو. وعلى كل حال فالصدقة لا تكون إلا بعد الملك، لا يمكن أن يتصدق إنسان بما لا يملك. نعم. إما يأخذ راتب من أهل الديرة 20 على هذا 10 على هذا 50 على هذا، وإما على زكاة الديرة، يعني زكاة أهل الديرة كل دير وبعض أنا كل الآن تختلف الأوضاع بالنسبة للبلاد هذه وبلادكم. هذه اللي عندنا الآن من بيت المال، من مال الدولة. وهذا جائز؟ أي الذي يأخذ الزكاة منه قال الزكاة ما دام فقيرا فهو من أهل الزكاة، فإذا كان فقيرا وقائما بمصلحة مصالح المسلمين يستحق، لكن لا يأخذ أكثر من حاجته. وإن كان يوجد أفقر منه لا بأس، ما دام رتب إماما فيأخذ. شيخ بعض طلبة الجامعة طلبوا زيادة في المكافآت، هل يدخلون في هذا الحديث؟ ما الذي أخرجهم؟ محمد شيخ حفظك الله، هل يدخل في هذا تفاوت الأعمال في التعب في المدة؟ مثل بناء بيت ليس كبير غرفة، أنا أطالب أجرة أكثر لأن البيت أكثر عملاً وأكثر مشقة وأطول أيام. إذا كان العمل دنيا تبي تبنيه بيت أو تبي تبنيه غرفة وقلت ما أبي البيت إلا بمئة والغرفة بعشرة هذا لا بأس، لكن أعمال عامة تتعلق بها مصالح المسلمين تبي تأجر عليها مؤاجرة؟ الإمام أحمد قيل له إن فلانا قال لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا، فقال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، نعوذ بالله من يصلي خلف هذا. هم على كل حال هذه يسمونها أظن أعمال إضافية أو خارج دوام، هذه يعطونهم في ناس الآن يعطون خارج دوام من لا يعلم، لكن لا نرى هذا جائزا، نرى هذا خيانة للدولة وأكل للمال بالباطل بالنسبة للذي أعطي وهو لم يعمل، وكذلك بالنسبة للذي أعطى. لكن قيل لي إنه والعياذ بالله إذا جاء انتهاء السنة وفيه وفرة مال جعلوا عملا ليس عملا خارج الدوام من أجل استنفاد المال، لأنهم يقولون إذا لم استنفد المال في هذه السنة نقصوا نصيبنا في السنة المقبلة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أي ولا نقصوا، أنت اعمل اللي يقال لك والحمد لله، وإذا قدر أني احتجت ولا صرف لك وقف. ما يخالف، بعض الأبواب تكون قليلة وبعضها زائدة، أستأذن. ما يمكن إلا إذا فوض إلي. إذا قال لك المسؤول عن المال الدولة إذا انتهى باب وفي الباب الثاني توفير فأضف إلى هذا الباب من الباب الثاني، لا يجوز محمد إلا إذا جعل إليك، أنت مأمور تتصرف حسب ما أعطيت، خلاص أنت وزير المالية. باب من قضى ولا عن في المسجد ولا عن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر باليمين. نعم شيخ باليمين عند المنبر،

كراهة أموال السلطان، لأنها في ذلك الوقت مبنية على الرشوة وعلى الظلم. ولقد جاءت امرأة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقالت: يا أبا عبد الله، السلطان يمر بنا بأنواره فيزداد عملنا في النسيج من أجل قوة النور، فهل يحل لنا تحل لنا هذه الزيادة؟ سبحان الله. قال: نعم تحل، لأنكم ما هو أنتم اللي جئتوا تعمدتوا تنسجون على هذا الضياء. فلما أدبرت كأن الإمام أحمد فكر، قال: هذا سؤال، سؤال ما يأتي من إنسان عادي، لا بد أن هناك سبب. فقال لمن جاء إلى جنبه: من هذه؟ قال: هذه أخت إبراهيم بن أدهم، أخت إبراهيم بن أدهم. قال: ردوها. فردوها فقال: لا تفعلي، من بيتكم خرج الورى. شوف أفتاها بالأول بالحل، ظنها امرأة عادية، وأفتاها بالأخير قال: لا تفعل، لأن هناك فرق بين الثوب الوسخ. ثوب الوسخ إذا جاء نقطة وسخ آخر، نعم، ما يأثر عليه ولا يبيع، لكن ثوب نظيف ما فيه ولا عين جرادة من الوسخ، لو يأتيه أدنى شيء أثر عليه. وهذا من فقهه رحمه الله، أن الإنسان قد يفتى بشيء حسب ما حاله بشرط أنه في حدود الشرع. وفي أيضا نسيت أظن طاووس أو غيره من التابعين أفتى ولده بشيء، وكأن الولد يعني رآه شديدا، قال: إما أن تقبل وإلا أفتيتك برأي فلان. يعرف الولد، يعرف رأي فلان أشد مما أفتاه أبوه. نعم حبيب. نعم. وقع عليه حادث وحتى إقرار لم يتنازع عن الإصابة التي وقعت عليه، بعد ساعات وهو في عقله وحتى إقرار لم يتنازع عن جميع الإصابات، نعم، بعد ساعتين توفى. نعم. إقراره هل يكون إقرار على، يعني تنازع عن الإصابة؟ أي نعم. حتى الوفاة، حتى الوفاة. هل له مال؟ أيما أكثر، ثلث المال أو ما تنازل عنه؟ ثلث المال. ثلث المال أكثر لا بأس، يقبل تنازل. نعم. كيف التوفيق بين حديث أبي هريرة جنابه وحديث جابر؟ نعم. المصلى هذا مصلى الجنائز أو مصلى الموت، ليس هو المسجد. باب موعظة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا من موعظة الخصوم، إن القاضي يعظهم بمثل هذا، لا سيما إذا ارتاب في أحدهما فليعظ. وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: إنما أنا بشر، يعني ولا أعلم الغيب. وفيه أيضا أنه لا يعلم الغيب وهو في حياته، فكيف يعلمه بعد وفاته؟ وفيه رحمة الله عز وجل بالخلق أن أجرى الأحكام على الظواهر،

يأكل الربا؟ قل. طيب هو أجاب دعوة اليهودي وأكل وقبل هدية اليهودية وأكل، من يقول الأصل في أموال اليهود أنه ربا؟ أكلون للسفر. ثم أموال الدولة الآن من قال له ربا؟ ما مش عارف. هو أنا أخذت بربا، أنا أخذت حقي من البنك. اصبر. عرفت؟ إذا انتقل المال إلى من أخذه بحق، انتقل بحق، فلا عليه من الذي أعطاه إياه إلا شيئا محرما لعينه. هذا انكره دائما، نقول محرم لكسبه إذا انتقل إلى الغير بحق فليس حراما. أما المحرم لعينه كالخمر أو المال المسروق أو ما أشبه ذلك فهذا حرام. لو أعطاني شخص أجرة على عمل الله ثوبا لفلان ما قبلت، أنا أعرف أنه فلان، لا لا هذا كسب، الدراهم حلال من حرام، ما يخالف الذي أعطاه إياه راضي ولا غير راضي. من؟ لا لا قصدي هذا الذي أعطى الربا، يعني الحكومة إن كانت كما قلت هي اللي تعطي الربا، هي تعطي الربا ولا تأخذ؟ تعطي الربا. كيف تعطي الربا؟ يعني تعطي الناس دراهم بربا؟ الأموال التي يكسبها هذا العامل. أي نعم. طيب أنت سألت عن موظف الحكومة ولا لا؟ طيب الحكومة الآن هي تأخذ الربا ولا تعطي الربا؟ يستطيع ما دام قلت إنه ربا وأن كل الوظائف حرام الآن، حتى اللي يدرسون في المدارس الآن حرام عليهم. ها؟ يعني يعطون التجار، يعني يأخذون التجار أموال ويعطونه ربا؟ هذا يقولون التجار الآن الذي لا يعمل. ترى عندنا ثلاثة: عامل في الحكومة وحكومة وتاجر. هل الحكومة الآن تأخذ المال من التاجر وتعطيه ربا؟ يعني بمعنى تأتي للتاجر وتقول أعطى 100 مليون، نعم 110 ملايين إلى الدور، هم تأخذ الدراهم هذه وتوزع على الموظفين؟ لا أنت لا. المهم بين فرق بين الذي يأخذ الربا ويصرف وبين اللي يعطي الربا. اللي يعطي الربا مظلوم وماله الباقي حلال، اللي يعطي الربا مظلوم وماله الباقي حلال، لكن اللي يأخذ الربا نعم هو اللي دخل عليه المال المحرم. على كل حال قل له يسلم عليك محمد بن عثيمين، يقول حولا على راتب جزاه الله خير كما يبي. انت اقول له من ياخذ الشيخ؟ لا لا اقول المسائل هذه اذا راينا الاموال الهائله الطائله التي تدخل الحكومه من البترول والثروات المعدنيه الاخرى زال الاشكال. يعني حتى الربا اللي مثلا اذا قدرنا ان الحكومه اخذت ربا وهي بعيده يعني، فهذا شيء ضعيف جدا متضائل. ثم كما قلت لك القاعده التي بها راحه القلب ان ما حرم لكسب فهو حرام على الكاسب، وما حرم العين فهو حرام على الجميع. نعم منصور. اذا كان القاضي يعني معروف انه يحكم بغير الامور، اتى هذا ويعلم انه اذا ذهب الى هذا القاضي انه يصيب حكم الله عز وجل، هل يذهب له؟ لو تراجع الطرق الحكميه اولها، نعم عرفت الفقه في هذه المسألة. يقول شيخ يقول ابن القيم رحمه الله: بعض الفقهاء الذين لا يعتبرون فقهاء في الحقيقة

سيدنا من قريش. نعم. من هو المعطي؟ الرسول. يقول كلا لا يعطيني يعني الرسول. اي نعم. لكن هو كان معه ولهذا قال له مع الرجل، لكن الرسول قال ارضه منه. ارضه منه، اذا قال ارضه منه معناه انه ملك ولا يتخذ عليه عوض. فهو معناه يعني لا يعطيه عوضا عنه، لانه اذا اعطاه عوضا عنه صار كانه له. نعم. وقال اهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره. وقال آخرون منهم بل يقضي به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره. وقال آخرون منهم بل عندهم يحضرهما إقرارا. نعم. هذه في المسألة الأولى، في قول بعض حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. أهل الحجاز. نعم. بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره. النمر يعني عندك أن يقضي. نعم. نسخة ثانية. نسخة. نعم. أنا عندي يمضي. أقول نسخة ثانية. نسخة ثانية بالفتح والقاف. أنا عندي بالضم والميم. لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية. وسبق لنا الكلام في هذه المسألة هل يقضي بعلمه أو لا، وذكرنا أنه يقضي بعلمه في ثلاثة أمور، وهي ناصر لا لا هذا واحد فيما اشتهى اشرافي وما علمه في مجلس القضاء. محمد نعم في عدالة الشهود. اي نعم. الأموال لأنها أهوى من الحدود. الحدود تدرى بالشبهات. نعم. أخذنا ثلاثة. ها؟ طيب. ها؟ إيش؟ إيه نعم. إيه لا يدعي أحد أنه قتله ولا مقتله. لا ذكرنا قولين، هل هذا تشريع أو تنظيم؟ إذا كان تشريع فمعناه أنه يثبت له السلب سواء فرضه القائد أم لم نفرضه. وإذا قلنا تنظيم فإنه لا يثبت للقاتل إلا إذا قاله القائد. واضح؟ كذا عقيل؟ أنت فاهم؟ زين. نعم. نعم. والله أنا متردد في المسألة، وقد مر علينا مثل هذه المسائل، وقلنا الأصل أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تشريع، فنأخذ بالأصل إلا إذا قام الدليل البين. نعم.